صلى عليك. هذا يعني الأخوة بعض الأخوة يقولون إنك قد عرف عنك يعني مرافقتك للشيخ ابن باز رحمه الله، فهم يريدون أن تحدثهم عن تقوى الشيخ وعمله وعلمه، وبعض ما يذكر عنه. الشيخ رحمه الله له سيرة كتبها تلاميذه الكبار وأخذوها ونشروها، ومن أراد أن يطلع على هذه السيرة فليقرأ، موجودة في كل المكتبات في الغالب، فمن أراد ذلك يعني يرجع إليها. لكن ممكن أخبركم بشيء قد لا يقال أنه منشور، لأني أنا سمعته وغبت عندي في أو أخبرني بعض الناس أنه مواقف من هذه المواقف التي تدل على أن الشيخ درس الجن والإنس، الشيخ استفاد منه الجن والإنس، وهكذا كل طالب علم يستفيد منه الجن والإنس. كان في الباحث يقال رجل يقال أبو يوسف، يقول بأنه كان سائق للشيخ عام 83 هجرية. المصيبة أنكم يعني الكويت في الغالب، أسأل تاريخ اليوم، من يعرف تاريخ اليوم بالهجرية يرفع يده سرعة. كم تاريخ اليوم؟ ها؟ 11 يوم؟ زين ما شاء الله، أنت من القدامى ما شاء الله. يقول عام 83 هجرية كنت سائق للشيخ في المدينة، وكان رئيس الجامعة الإسلامية، وكان في طالب من أفريقيا يدرس مع الطلاب، كان في غرفة ما يقارب طولها 6 متر، ودخل بعض الشباب بعض الطلاب وقال لهم هذا الرجل الأفريقي أغلق الباب، بعض الطلاب فلم يغلق الباب، فغضب هذا الأفريقي ومد يده ومنطقت إلى 6 متر وأغلق الباب، ثم رجع يده مغاط ما شاء الله مغاطها ورجعها. سبحان الله، دخل الخوف في قلوب الناس، قالوا ذهبوا للشيخ، يقول وأنا معهم لا يزال حيا في الباح، اسمه أبو يوسف في مركز الدعوة في الباح، يقول وأنا معهم كبير في السن، لكن الشيخ شفع له خلاه أنهم موظفناه في حياته رحمه الله. وجلس عند الشيخ وأخبره بالقصة، جاء للشيخ أسألك بالله، اسمه عمر هذا الطالب الفريقي اسمه عمر، قال أسألك بالله هل أنت جني ولا إنسي؟ قال لا والله يا شيخ إلا جني، وجيت أطلب العلم، لا تحرمي طلب العلم، جزاك الله خيرا. معنى كلام يقول فاشترط عليه الشيخ لا تغير شكلك، تبقى على شكلك هذا ولا تغير شيء من صفاتك، يعني تبقى إنسان. قال واصل الدراسة، يقول والله بأني كنت أمر عليه سكنه ويركب معي في سيارتي، وأصلي أنا وهو في الحرم وأرجع في شقته، ويقول آخر أهديب حينما أخذ شهادة من الشيخ، أخذ شهادة من يد الشيخ. قال الموقف الثاني في جني، يقول ركب على إنسان عنده انتبس بإنسان في الدلم، يقول وسأله قالوا أنت ما تحضر من يجن الدروس؟ قالوا لا نحضر الدروس الحمد لله، إلا إذا كان فيه درس عند الشيخ ابن باز في الرياض فنحضر دروس الشيخ. قال تروحون الرياض؟ قالوا وين الرياض؟ نحضر عند الشيخ ويحضر جن من الهند يحضر دروس الشيخ، من الهند يحضرون عند الشيخ. قال رحت للشيخ وقلت يا شيخ أبشرك بخير. قال بشرك الله بالخير. يقول وأخبرت بالقصة؟ قال إيه، ولهذا كنت أجمع بين كلام في كلامي بين الجن والإنسان، ثم كنت تسمعون الشيخ حيان يقول يجب على الجن والإنسان.